بحلوها وبمرها بحلوها وبمرها لما انت تتقلنا الرخوة محتاجة الأبسط احتياجات، والمرض اللي ارتاح في بدننا وداويناه بالأمنات. حر صراخ أفواه محتاجة الأبسط احتياجات.